الفصل الثالث والأخير في الباب السابع الأخير من كتاب الجامع في طلب العلم الشريف، الجزء التاسع من الفصل، تنبيهات على الكلام في موانع التكفير. الجزء الرابع والأخير من التنبيهات. 20 كتاب حد الإسلام وحقيقة الإيمان لعبد المجيد الشاذلي، طبع جامعة أم القرى 1404 هاء. وهذا الكتاب اذكره أيضا للتنبيه على ما فيه من أخطاء، فمؤلفه اختلطت عليه أمور كثيرة في صلب الموضوع الذي كتب فيه، وهو موضوع الإيمان والإسلام. وبالرغم من أن المؤلف أكثر من النقل عن ابن تيمية، إلا أنه استنبط استنباطات لا تمت لما نقله بصلة. ومن الأخطاء الواردة في كتابه همزة، قال المؤلف إن الإيمان إذا اقترن بالإسلام في نصوص الكتاب والسنة، فالمراد بالإيمان توحيد القولي، وبالإسلام توحيد العمل. صفحة بالمقدمة، وص من 221 إلى 223، 229. وأراد المؤلف بالتوحيد القولي توحيد الربوبية بدليل أنه سماه التوحيد العلمي المعرفي الخبري الاعتقادي اسماء وخمس، وسماه توحيد الصفات صاد 108، وسماه التوحيد في الاعتقاد صفحة 108. وأراد المؤلف بالتوحيد العملي توحيد الألوهية بدليل أنه سماه توحيد العبادة اسماء 223، وسماه التوحيد العملي الإرادي القصدي الطلبي صاد 105. ثم قال المؤلف: وقد يقترن الإسلام بدلالته هذه على أصل الدين، أي على التوحيد بنوعيه القولي والعملي، بلفظ الإيمان بدلالته على فعل الواجب وترك المحرم زيادة على التوحيد، فيكون الإسلام هو التوحيد، والإيمان ما زاد على ذلك من العنص 231. وقد حاول المؤلف الاستدلال لأقواله هذه بكلام لابن تيمية رحمه الله لائمت لما ذكره المؤلف بالصلة، ومثل هذا الكلام لا يقوله ابن تيمية ولو قاله لكان مخطئا. ثم إنني أقول إن هذا الدين مبني على النقل لا على الابتكار والاختراع، والعصمة فيه تكون باتباع الآخر لما كان عليه الأول، والتجديد في الدين يكون بالعودة به إلى حالته يوم كان جديدا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لم تشب شائبة بدعة أو رأي. وهكذا نقله إلينا الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان، وهم سلف هذه الأمة. فمن من السلف قال بهذا الكلام الذي ذكره الأستاذ عبد المجيد الشاذلي، وإليك بيان ما في كلامه السابق من مخالفات. فعلي قوله إن الإيمان هو توحيد الربوبية، والذي اسماه بالتوحيد القولي يكون من أتي بالإيمان فقط كافرا، لأن العلماء لم يختلفوا في أن من أتى بتوحيد الربوبية فقط أنه كافر، فيكون من أتى بالإيمان حسب ما فسره كافرا، وهذا من أسوأ ما يلزمه باصطلاحاته الجديدة التي وضعها. قال شارح العقيدة الطحاوية: فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار ويفني فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين غيره، وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. وقال محمد بن عبد لوهب: أما توحيد الربوبية فهو الذي أقر به الكفار على زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يدخلهم في الإسلام، وقاتلهم رسول الله عليه الصلاة والسلام واستحل دماءهم وأموالهم. ثم أن الأستاذ الشاذلي استدل لقوله إن الإيمان هو التوحيد القولي بقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. البقرة 136. وقد علمت مما سبق أن من أتى بتوحيد الربوبية فقط أنه كافر، فهل إذا قال رجل كافر بما في هذه الآية التي استدل بها على التوحيد القولي ثم مات، هل أنحكم له بالإسلام؟ وهذا أيضا من الأخطاء السيئة التي تلزمه. ثم إن أحدا من السلف لم يستدل بآية قولوا آمنا على ما استدلن له، وإنما استدل بها السلف على وجوب الإقرار باللسان كأحد شروط صحة الإيمان كحجة على بعض فرق المرجئة الذين قالوا الإيمان هو التصديق فقط ولا يشترط الإقرار. ثم إنه باستدلاله بآية قولوا آمنا على الإيمان ولو في حالة اقترانه بالإسلام، معناه أنه قصر الإيمان على مجرد الإقرار، وهذا هو قول الكرامية وهم إحدى فرق المرجئة. ثم إن الأستاذ الشاذلي قال إن التوحيد القولي، وهو الاسم الذي أطلقه على توحيد الربوبية، إنه توحيد الصفات. ومعلوم لأهل العلم أن توحيد الربوبية هو توحيد الله تعالى في ذاته وأفعاله وأسمائه وصفاته، فلماذا قصره على توحيد الصفات؟ ثم إن الأستاذ الشاذلي في كلامه السابق ذكر قولين متناقضين في حالة واحدة، وهي حالة اقتران الإسلام والإيمان في نصوص الكتاب والسنة، فقال مرة إن المراد بالإيمان التوحيد القولي والمراد بالإسلام التوحيد العملي صاد 223، ومرة أخرى قال إن المراد بالإسلام التوحيد بنوعيه القولي والعملي والمراد بالإيمان ما زاد عن ذلك من العمل 223 و231، وهذا كله في حالة اقترانهما، فأي قوليه هو الصواب؟ وبكل أسف فإن كلا قوليه خطأ، والذي عليه جمهور علماء السلف أن الإسلام والإيمان إذا اقترنا فالمراد بالإسلام الأعمال الظاهرة والمراد بالإيمان الأعمال الباطنة، أي اعتقاد القلب كما في حديث جبريل عليه السلام ما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان. قال ابن حجر رحمه الله في شرح حديث جبريل: وبهذا استدل المزني وأبو محمد البغوي فقال في الكلام على حديث جبريل هذا: جعل النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام هنا اسمنا لما ظهر من الأعمال، والإيمان اسمنا لما بطن من الاعتقاد، وليس ذاك لأن الأعمال ليست من الإيمان، ولا لأن التصديق ليس من الإسلام، بل ذاك تفصيل لجملة كلها شيء واحد وجماعها الدين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أتاكم يعلمكم دينكم؟ وقال ابن تيمية أيضا: فلما ذكر الإيمان مع الإسلام جعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، وجعل الإيمان ما في القلب من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وكون الإيمان عند الاقتران يدل على اعتقاد القلب، هو عكس ما قاله الأستاذ الشاذلي من أن الإيمان عند الاقتران هو العمل، وقد استدل فيما استدل به بما نقله ابن تيمية عن الزهري أنه قال: فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل 231. وهذا قول شذ، والمؤلف لم ينقل نقد ابن تيمية لهذا القول، فقد قال رحمه الله: لكن التحقيق ابتداء هو ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الإسلام والإيمان، ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة، فليس لنا إذا جمعنا بين الإسلام والإيمان أن نجيب بغير ما أجاب به النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله الأصول الخمسة هو خطأ مطبعي غالبا أو سبق قلم منه، وإلا فإن حديث جبريل نص على أركان الإيمان الستة، كما انتقد الشيخ حافظ حكمي رحمه الله قول الزهري ورجح تصحيفه. وقال حافظ حكمي أيضا: وقد قدنا أن الإسلام هو الأركان الظاهرة عند التفصيل واقترانه بالإيمان، والإيمان إذ ذاك هو الأركان الباطنة، والإحسان هو تحسين الظاهر والباطن، أما عند الإطلاق فكل منها يشمل دين الله كله. هذا قول أهل السنة على أن كلام الزهري رحمه الله يمكن تفسيره دون الحاجة إلى دعوى تصحيفه، وهو أن الشخص يسمى مسلما إذا أتى بالكلمة وهي الإقرار بالشهادتين، ولا يستحق وصف الإيمان إلا إذا عمل بالشرائع، وهذا ما ذكره الزهري نفسه، فقد قال: كنا نقول للإسلام بالإقرار والإيمان بالعمل. والإيمان قول وعمل قرينان لا ينفع أحدهما إلا بالآخر. وهذا ما ذكره ابن تيمية أيضا في تفسير كلام الزهري فقال: ومعلوم أنه على القول بكفر تارك المباني يمتنع أن يكون الإسلام مجرد الكلمة، بل المراد أنه إذا أتى بالكلمة دخل في دين الإسلام، وهذا صحيح، فإنه يشهد له بالإسلام. ومع ذلك فليس لنا أن نصف الإسلام والإيمان إذا اقترنا بغير ما ورد في حديث جبريل عليه السلام. أما ما قاله الأستاذ الشاذلي في هذا فقول محدث لا أصل له، وهو قول مردود غير مقبول لقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم ننتقل إلى فقرة أخرى من كلام الأستاذ عبد ولمجيد الشاذلي. باء: قال الأستاذ الشاذلي: إن الإيمان والإسلام إذا انفرد في نصوص الكتاب والسنة دل كل منهما على أصل الدين وهو التوحيد بنوعيه القولي والعملي، أي إنهما إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا. وكلامه هذا خلاف الكتاب والسنة وخلاف قول السلف. والصواب في هذا أن الإيمان أو الإسلام إذا انفرد في النص فإنه يدل على الدين كله لا على أصله فقط ولا على التوحيد فقط، كما أن أصل الدين ليس مرادفا للتوحيد بنوعيه، بل يشتمل أصل الدين على التوحيد وعلى أمور أخرى. ونبدأ ببيان أن الإيمان والإسلام إذا انفرد دل كل منهما على الدين كله لا على التوحيد فقط، فنقول إن التوحيد بنوعيه هي معنى شهادة أن لا إله إلا الله. يدل على هذا حديث مباني الإسلام لابن عمر فذكر أن الركن الأول هو الشهادتان في رواية متفق عليها، وفي رواية لمسلم وصف الركن الأول بقوله عليه الصلاة والسلام: على أن يوحد الله. كما يدل عليه حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن ففي إحدى رواياته: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وفي رواية أخرى للبخاري: ليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله الحديث. ثم ذكر الصلاة والزكاة، وهو حديث متفق عليه. ونخلص من هذا إلى أن التوحيد الذي تدل عليه شهادة أن لا إله إلا الله هو الركن الأول من أركان الإسلام لا الإسلام كله، وهو الركن الأول من أركان الإيمان الستة كما في حديث جبريل: لا الإيمان كله، وهو الشعبة الأولى من شعب الإيمان المذكورة في قوله عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال العلامة السفريني رحمه الله: قال في القاموس: التوحيد إيمان بالله وحده، والإيمان بالله وحده هو الركن الأول من أركان الإيمان لا الإيمان كله. وإذا أراد الأستاذ الشاذلي جعل التوحيد مرادفا للإيمان، وإذا كان السلف أجمع على أن الإيمان بضع وستون شعبة وأنه يزيد وينقص، فهل التوحيد بضع وستون شعبة؟ وهل التوحيد يزيد وينقص؟ فلفظ الإسلام والإيمان ليس مرادفين للفظ التوحيد، بل التوحيد ركن من أركانهما وجزء من أجزائهما، وهذان اللفظان إذا انفرد دل كل منهما على الدين كله بما في ذلك التوحيد وبقية أركان الإيمان وشعبه. ودليله بالنسبة للإسلام قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، آل عمران 19، وقوله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، المائدة 3. فاسم الله تعالى الدين الكامل بالإسلام، ولم يقصر الإسلام على أصل الدين فقط كما قال الشاذلي. ودليله بالنسبة للإيمان حديث شعب الإيمان السابق، وذكر البخاري في باب أمور الإيمان في كتاب الإيمان من صحيحه قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم، البقرة 177، وقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، المؤمنون 1، ومنه أيضا قوله تعالى: إنما المؤمنون، الأنفال 2، وقوله: إنما المؤمنون، الحجرات 10. فاشتمل الإيمان على كل شرائع الدين. فبأي حجة قصر الأستاذ الشاذلي الإيمان والإسلام على التوحيد وهو ركن من أركان الدين لا الدين كله؟ قال السيوطي رحمه الله: وليس الإسلام اسمنا للتوحيد فقط، بل لمجموع الشريعة بفروعها وأعمالها. هذا في بيان أن الإسلام أو الإيمان ليس هو التوحيد فقط. ويتبين أيضا مما سبق أن الإسلام والإيمان إذا انفرد دل كل منهما على الدين كله لا على أصل الدين كما قال الشاذلي. ويتبين أيضا أن أصل الدين هو أصل الإيمان، وهذا ليس هو التوحيد فقط كما قال المؤلف، بل يشتمل أصل الإيمان على الإيمان بأركان الإيمان الستة وعلى بعض أعمال القلب والجوارح التي يكفر تاركها إذ كان أصل الإيمان ضدا للكفر. ثم تمادي الشاذلي في الخطأ في نفس المسألة، فقال: إن الإسلام الذي إذا أطلق تناول التوحيد بنوعيه هو الإسلام العام الذي هو إسلام النبيين والذي تختلف دلالته عن دلالة حديث جبريل 223 من كتابه. فأقول: ومن قال إن الإسلام إذا أطلق فهو الإسلام العام وليس الإسلام الخاص الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام، بأي دليل يقول هذا؟ بل إن العكس هو الصحيح. ولو قال يهودي أسلمت ثم لم يلتزم شرائع الإسلام وقال اليهودي قصدت الإسلام العام دين إبراهيم وموسى لحكم عليه بالردة، لا يختلف العلماء في هذا. قال ابن قدامة: كل من تلفظ بالإسلام أو أخبر عن نفسه به ثم أنكر معرفته بما قال لم يقبل إنكاره وكان مرتدا، نص عليه أحمد في مواضع، لأن الإسلام إذا أطلق أريد به دين محمد عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، آل عمران 85. وحتى لو وافقناه على قوله أن المراد هو الإسلام العام فهو خطأ أيضا، لأنه من قال إن إسلام النبيين عليهم السلام هو التوحيد فقط، ألم تكن لهم شرائع كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، المائدة 4-8، أكانت شرائعهم هذه من إسلامهم أم ليست منه؟ وقال الأستاذ الشاذلي: إن الإيمان الذي إذا أطلق تناول التوحيد بنوعيه هو الإيمان المجمل صاد 223، وأراد بالإيمان المجمل أصل الإيمان كما يدل عليه كلامه وسيأتي بتمامه. فأقول: بأي حجة قال إن الإيمان إذا أطلق أريد به أصل الإيمان؟ هذه دعوة بلا دليل. فلفظ الإيمان إذا أطلق كما في كلام المؤلف دل على الدين كله بجميع شعبه، وليس لأحد أن يصفه بغير ما وصفه به رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث شعب الإيمان. كما أن دعوى المؤلف أنه أراد بالإيمان المرادف للتوحيد أنه الإيمان المجمل هي دعوى غير مسلمة، لأنه جعل هذا الإيمان مرادفا للإسلام إذا انفرد وقسيمه إذا اجتمع. والسلف إنما قالوا بهذا الانفراد والاجتماع عن الإيمان الذي هو الدين كله، أي الإيمان الكامل أو الإيمان المطلق لا أصل الإيمان فقط الذي سماه المؤلف بالإيمان المجمل. فهذا الذي صنعه المؤلف خلط واضطراب. وإذا سلمنا بقول الأستاذ الشاذلي إنه أراد بلفظ الإيمان المنفرد أصل الإيمان الذي سماه الإيمان المجمل وأنه مرادف للتوحيد، فنقول إن أصل الإيمان ضده الكفر، وهو لا يختلف معنا في هذا. ونقول: أجمع الصحابة على أن ترك الصلاة كفر، فلا بد أن تكون الصلاة داخلة في أصل الإيمان. إذن فلم يقتصر أصل الإيمان على التوحيد فقط، وما قلناه في الصلاة يقال في الإيمان بالملائكة والإيمان باليوم الآخر، وهي أمور زائدة على التوحيد. فتبين أن قوله الإيمان حتى لو أراد به أصل الإيمان أو الإيمان المجمل إنه هو التوحيد هو قول خطأ. وقبل أن ننتقل إلى فقرة أخرى من كلامه نقول: قال السلف إن الإيمان قول وعمل، أو إنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، ونحوها من الأقوال التي نقلناها عن ابن تيمية في الكلام عن كتاب الإيمان لمحمد نعيم ياسين. فهذه أقوال السلف في الإيمان، فمن من السلف قال بقول الأستاذ الشاذلي: إن الإيمان هو التوحيد القولي أو توحيد الصفات عند اقترانه بالإسلام، وإن الإيمان هو التوحيد بنوعيه عند الإطلاق. بكل أسف هذا قول مخترع ليس له أصل في كلام السلف، فضلا عن أن يكون له أصل في الكتاب والسنة، وهذا الدين مبني على النقل كما أسلف. وإذا اتفقت السلف على قول فليس لأحد من الأمة أن يخرج عنه أو أن يحدث غيره، وإذا اختلفوا على قولين أو ثلاثة فليس لأحد أن يحدث قولا جديدا زائدا عنهم، لأنه يعني أن الحق غاب عن السلف وأدركه المتأخر، وهذا منكر عظيم، لأنه يعني أن الأمة كانت على ضلالة حتى أدرك المتأخر الحق، والأمة لا تجتمع على ضلالة بالإجماع والأبد فيها من طائفة على الحق دائما وأبدا. فإذا اختلفوا على أقوال فالحق في واحد منها ليس خارجا عنها، وإذا أتى المتأخر بقول خارج عن أقوالهم فهو خطأ قطعا، إذ الحق في واحد من أقوالهم. وبتطبيق هذا الأصل تعلم أن التفسيرات التي وضعها الأستاذ الشاذلي للإيمان والإسلام هي خطأ بلا ريب لخروجها عما قال به السلف في ذلك. ثم ننتقل إلى فقرة أخرى من كلامه. قال الأستاذ الشاذلي: ولفظ الإيمان بهذه الدلالة هو الإيمان المجمل، ثم قد يقرن بالإيمان الواجب في آية واحدة، فإذا ذهب بعض الإيمان الواجب بترك بعض الواجبات أو بفعل بعض المحرمات، بقي بعضه وبقي معه الإيمان المجمل لآية بعض. اسماءتان وثلاث وعشرون من كتابه. يتبين من كلامه هذا أنه أراد بالإيمان المجمل أصل الإيمان، لأنه هو الذي يبقي بعد ذهاب الإيمان الواجب. ولنا هنا تعليقان. التعليق الأول: تعبيره عن أصل الإيمان بلفظ الإيمان المجمل غير دقيق، فهما ليسا مترادفين، فإن السلف يستعملون أصل الإيمان كجزء في مقابل للإيمان الواجب والإيمان الكامل، في حين يستعملون الإيمان المجمل في مقابل الإيمان المفصل. قال ابن تيمية عن الإيمان: وهو مركب من أصل لأيتم بدونه، ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة. وقال شارح العقيدة الطحاوية: فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به، ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لن يجب على غيره الإيمان به إلا مجملا، وهذا يجب عليه فيه الإيمان المفصل من 377 إلى 378. فهذه استعمالات السلف لمصطلحي أصل الإيمان والإيمان المجمل، وقد سبق القول بأن كل عمل يكفر تاركه فهو داخل في أصل الإيمان، إذ إن أصل الإيمان هو القدر الذي ينجو به العبد من الكفر. ومن هذه الأعمال الصلاة بإجماع الصحابة كما أسلفنا القول، وما وجب من الأعمال الأبد من أن يؤمن به العبد إيمانا مفصلا بكيفيته وما يصح به وما يفسده. فالإيمان المفصل بالصلاة داخل في أصل الإيمان بلا شك، فلم يقتصر أصل الإيمان بذلك على الإيمان المجمل وليرادفه. وبهذا يتبين لك خطأ المؤلف في تعبيره عن أصل الإيمان بالإيمان المجمل. فأصل الإيمان يشتمل على الإيمان المجمل بأمور والإيمان المفصل بأمور أخري. أما التعليق الثاني فهو على قوله: وبقي معه الإيمان المجمل الآية بعض، وقد تبين أنه أراد بالإيمان المجمل أصل الإيمان، فقوله إن أصل الإيمان الآية بعض خطأ، بل هو قول المرجئة، فإنه يتبعض شأنه في ذلك شأن الإيمان كله. فأصل الإيمان الذي هو ضد الكفر يتكون من شعب، كل شعبة منها إيمان، وهذا يدل على أنه يتبعض، إلا أنه لا يصح إلا باكتمال هذه الشعب، فهناك فرق بين عدم التبعض وعدم الصحة. أما شعب أصل الإيمان والذي لا يصح إلا باكتمالها فهي على القلب: المعرفة والتصديق، وبعض أعمال القلب كالإخلاص والمحبة والخشية والانقياد والرضا والتسليم لله، والمقصود بالمعرفة أي معرفة معنى لا إله إلا الله وما تدل عليه، كما نص عليه في حديث عثمان بن عفان عند مسلم، ومعرفة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام إجمالا، والمقصود بالتصديق تصديقه في كل ما جاء به جملة وعلى الغيب. ويتبع المعرفة التصديق بما عرفه وأعمال القلب، والتي أهمها الرضا والإذعان لما عرفه والصدق به وإيثاره على ما أعداه، وهي المحبة وخشية الله دون ما سواه. هذا ما يجب على القلب. وإذا قامت هذه الأعمال بالقلب على الوجه الصحيح فلا بد أن يتبعها عمل الجوارح. وعلى اللسان الإقرار بالشهادتين، وهذا الإقرار يفترض أنه إخبار عن تصديق القلب وعن إنشاء الالتزام بسائر شرائع الإيمان، فمن لم يقر مع القدرة فهو كافر، ومن أقر فهو مسلم في أحكام الدنيا. فإن صاحب إقرار اللسان اعتقاد القلب نفعه إقراره عند الله تعالى في الآخرة، وإن أقر بلسانه دون قلبه فهو مسلم في الظاهر كافر على الحقيقة، وهو المنافق النفاق الأكبر. وعلى الجوارح أعمال الجوارح التي يكفر تاركها كالصلاة، فهذه الشعب تدل على أن أصل الإيمان يتبعض، وقد نقل الأستاذ الشاذلي ما يدل على ذلك في الصمائتان وسبع عشر من كتابه عن ابن تيمية قوله: فإن الإيمان أصله معرفة القلب وتصديقه، والعمل تابع لهذا العلم والتصديق ملازم له، ولأيكون العبد مؤمنا إلا بهما. كما نقل الشاذلي في الصمائتان وأربع وخمسون من كتابه رد أحمد بن حنبل على المرجئة الذين يزعمون أن الإيمان لا يكون إلا شيئا واحدا، بأنهم إذا أقروا بأنه لا بد في الإيمان من المعرفة والتصديق والإقرار فقد أقروا بالتعدد، وأن هذا لا يستطيعون رده، وإلا قالوا قولا عظيما. كما نقل الشاذلي عن ابن تيمية قوله: ولا بد أن يكون مع التصديق شيء من حب الله وخشية الله، وإلا فالتصديق الذي لا يكون معه شيء من ذلك ليس إيمانا البتة، بل هو كتصديق فرعون واليهود وإبليس، وهذا الذي أنكره السلف على الجهمية. فكيف ينكر المؤلف تبعض أصل الإيمان مع ما نقله؟ والخلاصة أن أصل الإيمان يتبعض خلافا لقول المؤلف، وأن الكافر قد تكون معه شعبة من شعب أصل الإيمان، إلا أن الإيمان لا يصح إلا باكتمال شعب أصل الإيمان، فالمنافق النفاق الأكبر معه بعض شعب أصل الإيمان، وهو الإقرار باللسان كما في قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. المنافقون واحد، واليهود معهم بعض شعب أصل الإيمان، وهو التصديق بنبوة الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. البقرة 146. وفرعون معه بعض شعب أصل الإيمان، وهو تيقنه بصحة نبوة موسى وصحة ما جاء به عليه السلام، كما قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. النمل 1-4. وإبليس معه بعض شعب أصل الإيمان، وهو الإيمان بالربوبية وبيوم البعث، كما في قوله تعالى: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. 79. ومع ذلك فهؤلاء كلهم كفار، إذ لم تكتمل لديهم جميع شعب أصل الإيمان، وهذا معنى قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يوسف 106. أورد ابن القيم هذه الآية ثم قال: أثبت سبحانه وتعالى لهم إيمانا به سبحانه مع الشرك. وقال ابن تيمية: كما لا يكون مؤمنا إذا كان معه أصل الكفر وبعض فروع الإيمان. وهذا كله في بيان تبعض أصل الإيمان خلافا لقول المؤلف. ثم ننتقل إلى فقرة أخرى من كلامه. قال الأستاذ عبد المجيد الشاذلي في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. البقرة 208. قال: يدعوهم باسم الإيمان المجمل ليحققوا الإيمان الواجب الكامل بالدخول في جميع الطاعات ووجوه البر. راجع ابن كثير الصن 248، والتعليق هنا على قوله الإيمان الواجب الكامل، وأحال في كلامه على تفسير ابن كثير فلم أجد هذا المصطلح به، وإنما قال ابن كثير وهو أنهم أمروا كلهم أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام وهي كثيرة جدا ما استطاعوا منها. فترجم الأستاذ الشاذلي كلام ابن كثير هذا في مصطلح الإيمان الواجب الكامل، وهذا المصطلح لا يعبر عن معنى الآية ولا عن معنى كلام ابن كثير في تفسيره. وبيان ذلك أن الإيمان له ثلاث مراتب، وقد ذكرتها في تعليقي على العقيدة الطحاوية وأوجزها هنا فأقول: المرتبة الأولى أصل الإيمان، وتكلمنا عنه في الفقرة السابقة، ويسمى أيضا مطلق الإيمان، وبه النجاة من الكفر، فأصل الإيمان مضاد للكفر، وبه يدخل العبد في عموم المخاطبين بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، وبه يستحق العبد أن يخرج من النار إذا دخلها بتقصيره في الإيمان الواجب ولم يشاء الله أن يغفر له. المرتبة الثانية الإيمان الواجب، وهو ما زاد عن أصل الإيمان من فعل الواجبات وترك المحرمات، ويسمى أيضا كمال الإيمان الواجب، والناس فيه على درجتين: الدرجة الأولى المقصرون فيه بترك واجب أو فعل محرم، وهم أصحاب الكبائر أو ما يسمى بالفاسق الملي، وهم أصحاب الوعيد، ومن مات منهم غير تائب فهو في مشأة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ثم يخرجه من النار بما معه من أصل الإيمان، وهذه درجة. فمنهم ظالم لنفسه فاطر 32، وإذا غفر الله له دخل الجنة ابتداء بلا سابقة عذاب. الدرجة الثانية الذين أدوا الإيمان الواجب بتمامه لم يقصروا فيه ولم يزيدوا عليه، وهذه مرتبة، ومنهم مقتصد فاطر 32، وهؤلاء هم المستحقون للوعد السالمون من الوعيد، أي أنهم يستحقون دخول الجنة ابتداء بلا سابقة عذاب بفضل الله وبرحمته حسب وعده الصادق. وفي هؤلاء أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في من اقتصر على فعل الواجب أفلح إن صدق. وأصحاب هذه الدرجة قد أتوا بالإيمان الواجب الكامل، وهذا هو المصطلح الذي ذكره الأستاذ الشاذلي، وهو لا يعبر عن كل شرائع الإسلام المذكورة في قوله تعالى ادخلوا في السلم كافة البقرة 208، وإنما يعبر هذا المصطلح عن الواجب فقط من هذه الشرائع ولا يدخل فيه المستحبات. قال ابن تيمية: والإيمان المؤلف من الأقوال الواجبة والأعمال الواجبة الباطنة والظاهرة هو المجموع الواجب الكامل. المرتبة الثالثة الإيمان المستحب، وهو ما زاد عن الإيمان الواجب من فعل المندوبات والمستحبات وترك المكروهات والمشتبهات، وهذه درجة، ومنهم سابق بالخيرات فاطر 32، وهم المحسنون، وأصحاب هذه الدرجة يدخلون الجنة ابتداء بلا سابقة عذاب برحمة الله تعالى في درجة أعلى من المقتصدين، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الإسراء 21، وتسمى هذه المرتبة أيضا بمرتبة كمال الإيمان المستحب. هذه مراتب الإيمان الثلاث، ومجموعها يسمى الإيمان الكامل، وهو معناه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بقوله: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسنن، فمن استكملها فقد يستكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. رواه البخاري تعليقا في أول كتاب الإيمان من صحيحه. وقوله فقد استكمل الإيمان هي مرتبة الإيمان الكامل، وهي المرتبة التي عناها ابن كثير في قوله أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام، وهذا الكلام يشتمل على مراتب الإيمان الثلاث: أصله وكماله الواجب وكماله المستحب. أما المصطلح الذي استخدمه الأستاذ الشاذلي وهو الإيمان الواجب الكامل، فإنه لا يشتمل على كمال الإيمان المستحب، وبالتالي فإن مصطلحه هذا لا يعبر عن معنى الآية التي استدل بها. كما لا يعبر عن معنى كلام ابن كثير، فقد عبر المؤلف عن مرتبة بمصطلح خاص بمرتبة أدنى منها، ولهذا فقد كان ينبغي أن يستخدم مصطلح الإيمان الكامل أو الإيمان الواجب والمستحب بدلا من قوله الإيمان الواجب الكامل. ثم ننتقل إلي فقرة أخرى من كلامه في الصفحات من 311 إلى 317 من كتابه ذكر وقائع نقض بني النضير وبني قريظة وكفار مكة عهودهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقاتلهم وأجرى على الساكت منهم حكم الناقض لأنهم كانوا طوائف ممتنعين بشوكة. كما ذكر أن الردء له حكم المباشر في المحاربة والجهاد. هذا حاصل كلامه، وهذا كله صواب لغبار عليه. والردء هو المعين على القتال بغير مباشرة منه له، ولكن الإشكال في تعليقه على هذه الوقائع، فقد قال ما نصه: ومن هذه القاعدة يتبين أن تطبيق مبدأ لا يؤخذ أحد بجريرة غيره في حالة الأفراد الذين تنالهم القدرة وتصل إليهم اليد لابد أن يتقيد بالقيود المقتضية للإطراد في حالة الدور التي يمتنع فيها أهلها بسلطان، فيكون حكم الردء حكم المباشر وحكم المقر والساكت حكم الناقد والمحارب، مع أنه لم يباشر النقض والحرب كل فرد من الناس. والإشكال في كلامه هذا في موضعين: الموضع الأول تعميمه حكم المعاهدين على كل دار يمتنع أهلها بسلطان، فالحكم الذي ذكره خاص بأهل العهد من الكفار الأصليين، إذا نقض بعضهم العهد ولم ينكر الباقون فهؤلاء هم الذين يجري على الساكت فيهم حكم الناقض منهم. قال السيوطي رحمه الله في قواعده الفقهية القاعدة 18: لا ينسب للساكت قول. هذه عبارة الشافعي رضي الله عنه إلى قوله، وخرج عن هذه القاعدة صور منها: لو نقض بعض أهل الذمة ولم ينكر الباقون بقول ولا فعل بل سكتوا، أنتقض فيهم أيضا. فتعميم هذا الحكم على غير هذه الصورة غير صحيح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قتل جميع الرجال المقاتلة حكما في بني قريظة، في حين ورد الشرع بالنهي عن قتل الرهبان والشيوخ والفلاحين ممن لا يقاتلون فعلا وإن كانوا من المقاتلة حكما، وذلك في أهل الحرب وهم من أهل المنعة كما هو مقرر في فقه الجهاد. الموضع الثاني تعميمه الأحكام في قوله حكم، فقد أبهم المراد بالحكم، هل أراد به أحكام القتال أم أحكام الإيمان والكفر؟ فالوقائع التي ذكرها فيها التسوية في أحكام القتال، أما أحكام الإيمان والكفر فلها أسباب وعلل أخرى. وقد ترتب على إبهام المؤلف للحكم المراد في كلامه أن يستند إليه البعض في تكفير عوام المسلمين الساكتين في البلاد التي يحكمها بغير ما أنزل الله حكام مرتدون ممتنعون بالشوكة، لأن المؤلف أجرى على الساكت حكم المحارب في الديار الممتنعة، فكان يجب عليه التفصيل في هذا الموضع. ونظرا لأهمية المسألة وكونها من النوازل ولكثرة الجدل القائم حولها، أعرض لها بإيجاز فيما يلي من جهتين: من جهة أحكام الإيمان والكفر، ومن جهة أحكام القتال. وكلامي هنا عن الساكتين بهذه البلاد وهم جمهور أهلها، أما من ظهرت منه موافقة ورضا أو إعانة للحكام الكافرين على كفرهم فالكلام فيه يأتي إن شاء الله عند نقد كتاب الرسالة الليمانية في الموالاة كما وعدت من قبل. أما بالنسبة للساكتين عن إعانة الحكام الكفار وعن الإنكار عليهم وهم الأغلبية الصامتة بهذه البلاد، فأحكامهم على النحو التالي: أولاً، من جهة أحكام الإيمان والكفر، فالساكت بهذه البلاد لا يخلو حاله من حال من ثلاث: أن يكون ظاهره الكفر، أو يكون ظاهره الإسلام، أو لا يظهر منه شيء يدل على إسلام أو كفر. واحد، فمن كان ظاهره الكفر من كافر أصلي أو مرتد، فهو كافر حكما، كالنصراني واليهودي والشيوعي الملحد والمرتد بترك الصلاة أو سب الدين أو عبادة المقبورين بالدعاء والاستغاثة والنذر والذبح أو غيرها من أسباب الرد. 2- ومن كان ظاهره الإسلام فهو مسلم حكماً، وهو المسمى بالمسلم مستور الحال، وهو من ظهرت منه علامة من علامات الإسلام ولم يعرف عنه ناقض من نواقضه، وذلك لأن علامات الإسلام هي أسباب ظاهرة رتب عليها الشارع الحكم لصاحبها بالإسلام، فيثبت له حكمه، إلا أن يعارض هذا الظاهر ظاهر أقوى منهك إتيانه بناقض للإسلام فيردح عليه، فما لم يعرف عنه ناقض للإسلام فحكم الإسلام ثابت له. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. وقال ابن حجر في شرحه وفيه أن أمور الناس محمولة على الظاهر، فمن أظهر شعائر الدين أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك. وقد أخطأ في حكم المسلم مستور الحال طائفة: همزة، طائفة كفرت المسلم مستور الحال لسكوته عن الحاكم الكافر باعتبار أن السكوت دليل رضا، وهؤلاء لهم سلف من بعض فرق الخوارج وهم العوفية والبيهسية الذين قالوا إذا كفر الإمام فقد كفرت الرعية الغائب منهم والشاهد، وهذا قول فاسد، وقد سبق بيان أنه لا ينسب إلى ساكت قول، ويؤكد هذا قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: من رأي منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فقد دل هذا ذا الحديث على أن الساكت بلسانه قد يكون منكرا بقلبه، وهو بذلك ما زال مؤمنا. ومن هذا الباب أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد بريء، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وقال النووي في شرحه: فأما رواية من روي فمن كره فقد بريء فظاهرة، ومعناه من كره ذلك المنكر فقد بريء من إثمه وعقوبته، وهذا في حق من لا يستطيع إنكاره بيده ولا لسانه فليكرهه بقلبه وليبرأ. وما دام حال الساكت قد دخله الاحتمال فلا يجوز تكفيره، بل يحمل حاله على الاحتمال الحسن ما دام مسلما مستور الحال. وقد سبق في شرح قاعدة التكفير بيان أنه لا يجوز التكفير بالأمور محتملة الدلالة، ومنها السكوت المشار إليه هنا. ب. والطائفة الثانية التي أخطأت في هذا المقام هي الطائفة التي توقفت في إثبات حكم الإسلام للمسلم مستور الحال بهذه البلاد، واشترطت وجوب تبين حاله واختبار اعتقاده لأجل الحكم بإسلامه، وهذا يوافق قول طائفة من الخوارج وهم الأخنسية في التوقف والتبين. وهذا التوقف في شأن مستور الحال بدعة، والدليل على أنه بدعة أن النصوص الدالة على إثبات حكم الإسلام لمن أظهر علامات الإسلام ورد معظمها في شأن أناس في دار الحرب أو في أثناء الحرب، فدل هذا على أن وجود من أظهر الإسلام في دار الحرب بين الكفار لا يوجب التوقف في إثبات حكم الإسلام له، ولو مات على حاله هذا لعمل معاملة المسلمين لإخلاف بين العلماء في هذا. وكما لم يختلف العلماء في أن المسلم معصوم الدم والمال والذرية بإسلامه سواء كان في دار الإسلام أو دار الكفر، ومن هذه النصوص المشار إليها حديث أسامة بن زيد: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وحديث ابن عمر في قتل خالد بن الوليد لأسار بني جذيمة بعدما قالوا صبأنا صبأنا، وتعني عندهم أسلمنا، وإنكار النبي عليه الصلاة والسلام عليه، وحديثه بالبخاري، ونحوها من النصوص. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: ومن المعلوم بالضرورة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما، فقد أنكر على أسامة بن زيد قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف واشتد نكيره عليه، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ليشترط على من جاءه يريد الإسلام، ثم إنه يلزم الصلاة والزكاة، والذين قالوا بالتوقف والتبين لهم بعض الشبهات، منها أنه لا يكفي الإقرار بالشهادتين للحكم بإسلام شخص ما، بل لا بد من تبين التزامه بالشريعة. والحق أن هذا الالتزام لا بد منه لصحة الإسلام، فمن أقر ولم يصل فليس بمسلم، ولكن الصواب الذي دلت عليه النصوص هو أنه يحكم بإسلام الشخص بمجرد الإقرار ولا يتوقف في الحكم عليه حتى يحين وقت الصلاة لينظر هل يصلي أم لا، بل إذا جاء وقت الصلاة التزم بها، فإن لم يصل حكم بردته ويستتاب. قال ابن تيمية رحمه الله: والأعراب وغيرهم كانوا إذا أسلموا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لزموا بالأعمال الظاهرة، الصلاة والزكاة والصيام والحج، ولم يكن أحد يترك بمجرد الكلمة، بل كان من أظهر المعصية يعاقب عليها، وإنما يلزم بالصلاة في وقتها ويعاقب على تركها، لأن إقراره بالشهادتين متضمن للالتزام بالأحكام. وهذا هو الفرق بين قول السلف الذين قالوا إن الإقرار هو إخبار عن تصديق القلب وإنشاء للالتزام بالشريعة، وبين قول المعاصرين الذين لا يرون الإقرار متضمنا للالتزام، بل يعتبرون تبين الالتزام شرطا مستقلا للحكم بالإسلام. والنصوص التي أشرنا إليها أعلاه وكلام ابن رجب يبين صحة قول السلف وخطأ قول المعاصرين. وقال ابن رجب أيضا: من أقر بالشهادتين صار مسلما حكما، فإذا دخل في الإسلام بذلك ألزم ببقية خصال الإسلام. وفي بيان تضمن الإقرار الالتزام بالشريعة قال ابن تيمية رحمه الله: ومراده بالإقرار الالتزام للتصديق، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. آل عمران 81. فالميثاق المأخوذ على أنهم يؤمنون به وينصرونه، وقد أمروا بهذا، وليس هذا الإقرار تصديقا، فإن الله لم يخبرهم بخبر، بل أوجب عليهم إذا جاءهم ذلك الرسول أن يؤمنوا به وينصروه، فصدقوا بهذا الإقرار والتزموه، فهذا هو إقرارهم إلي أن قال. ولفظ الإقرار يتناول الالتزام والتصديق والأبد منهما. ومن شبهات من قالوا بالتوقف والتبين القول بأن الحال تغير، والناس اليوم يقولون الشهادة ولا يعرفون معناها، فلا بد من اختبارهم في فهمهم لمعناها وما تدل عليه من النفي والإثبات، أي الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وهذا الشرط الأيدل عليه دليل شرعي، بل يخالف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، إذ لم يتوقفوا في إثبات الإسلام لمن أقر بالشهادتين حتى يختبروه في فهمه المعنى المراد بهما. وقال عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كما أن أصحاب هذا الشرط يشكل عليهم حديث ذات أنواط، فالذين سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم ذات أنواط لم يعلموا أن هذا يناقض معنى الشهادتين. والصواب في هذا أن العلم بمعنى الشهادة كما في حديث عثمان بن عفان عند مسلم، والإخلاص فيها واليقين وغيرها من شروط صحة شهادة لا إله إلا الله المذكورة بكتب الاعتقاد، هذه شروط صحة الإسلام الحقيقي الذي ينفع صاحبه في الآخرة. ومن ذلك ما هو شرط لصحة الإسلام الحقيقي والحكمي أيضا، مثل شرط الانقياد لحقوقها أو لما دلت عليه، كما قال تعالى: فإن تبوا وأقموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم، التوبة 5. وفي الآية الأخرى: فإن تبوا، أي من الشرك، وأقروا بالتوحيد وشهدوا أن لا إله إلا الله، وأقموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي انقدوا لحقوقها، فإخوانكم في الدين. ونفصل الآيات لقوم يعلمون، التوبة 11. فتأمل كيف علق سبحانه عصمة الدم والمال والأخوة في الدين، وذلك من الإسلام الحكمي بالتوبة الظاهرة من الشرك وبالتزام حقوق شهادة التوحيد الظاهرة من صلاة وزكاة. وكذلك في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. ولذلك قال الصديق رضي الله عنه لما احتج عليه عمر رضي الله عنه بحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابهم على الله عز وجل. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرطة لقاتلتهم على منعها. رواه البخاري ومسلم. فالمنافق مثلا يأتي بالشروط الظاهرة من حقوق لا إله إلا الله، فيعصم بذلك دمه في الدنيا ويعطى الإسلام الحكمي فيعامل معاملة المسلمين، أما في الآخرة فإنها لا تقبل منه لأنه لم يستكمل شروط الإسلام الحقيقي الأخرى، خصوصا منها غير الظاهرة، كالصدق المنافي للكذب والمحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه وغير ذلك. ثم استشهد المصنف بكلام الشيخ سليمان آل الشيخ ليثبت أن شروط لا إله إلا الله كلها للإسلام الحقيقي، فنقل قوله: وأما قول الإنسان لا إله إلا الله من غير معرفة لمعناها ولا عمل به أو دعواه أنه من أهل التوحيد وهو لا يعرف التوحيد، بل ربما يخلص لغير الله في عبادته من الدعاء والخوف والذبح والنذر والتوبة والإنابة وغير ذلك من أنواع العبادات، فلا يكفي في التوحيد بل لا يكون إلا مشركا، والحالة هذه. قال المصنف بعده: وتأمل قوله فلا يكفي في التوحيد، ولم يقل أفلا يكفي للحكم بإسلامه، فالحكم يثبت له بأي من علامات الإسلام. ومعلوم أن هناك فرق بين ثبوت الإسلام الحكمي ابتداء واستمرار ذلك له، فالثبوت يكون بالإتيان بأي علامة من علامات الإسلام كما ذكر المصنف، أما استمرار حكم ذلك فيكون بالتزام حقوقه وعدم الإتيان بناقض. وكلام الشيخ سليمان لا يصلح للاستشهاد على مراد المصنف في أن جميع شروط لا إله إلا الله هي للإسلام الحقيقي، فقد قال الشيخ: بل لا يكون إلا مشركا، والحالة هذه. وقد ذكر الشيخ في كلامه العمل بلا إله إلا الله وذكر عبادة غير الله ودعائه والنظر وأمور أخرى من شروط وحقوق أو نواقض لا إله إلا الله الظاهرة التي تتعلق بالإسلام الحكمي في الدنيا، النكت اللوامع الص من 30 إلى 32. وقد أشرت إلى هذا في بيان فرض العين من العلم بالفصل الثاني من الباب الثاني بهذا الكتاب. أما في أحكام الدنيا فالإسلام الحكمي يثبت بالنطق بالشهادتين، ومن قصر في دينه بعد ذلك حكم عليه بحكمه الشرعي من كفر أو فسق بشروطه كما قال ابن تيمية، ولم يكن أحد يترك بمجرد الكلمة، بل كل من أظهر المعصية يعاقب عليها، ويعني بالكلمة الإقرار بالشهادتين. قال الشيخ سليمان بن عبد والله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله: وأما قول الإنسان لا إله إلا الله من غير معرفة لمعناها ولا عمل به أو دعواه أنه من أهل التوحيد وهو لا يعرف التوحيد، بل ربما يخلص لغير الله من عبادته من الدعاء والخوف والذبح والنذر والتوبة والإنابة وغير ذلك من أنواع العبادات، فلا يكفي في التوحيد بل أيكون إلا مشركا، والحالة هذه. وتأمل قوله فلا يكفي في التوحيد، ولم يقل فلا يكفي للحكم بإسلامه، فالحكم يثبت له بأي من علامات الإسلام أما على الحقيقة فإن أتى ببقية شروط صحة الشهادتين نفعته في الآخرة وإلا فلا، ولا يجب علينا اختباره في الدنيا للتحقق من إتيانه بهذه الشروط، بل يثبت له حكم الإسلام ثم يحاسب على تقصيره فيه. وكثيرا ما يدخل الخطأ على البعض من عدم التمييز بين الحكم بالإسلام في الظاهر الذي تجري عليه أحكام الدنيا من عصمة الدم والمال وصحة التناكح والتوارث، وبين الإسلام الحقيقي الذي تجري عليه أحكام الآخرة من الثواب والعقاب عند الله تعالى. قال ابن تيمية رحمه الله: فإن كثيرا ممن تكلم في مسائل الإيمان والكفر لتكفير أهل الأهواء لم يلحظوا هذا الباب، ولم يميزوا بين الحكم الظاهر والباطن، مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت بالنصوص المتواترة والإجماع المعلوم، بل هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. وقال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: ثم اعلم يا أخي، أرشدنا الله وإياك، أن التزام الدين الذي يكون به النجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وبه يفوز العبد بالجنة ويزحزح عن النار، إنما هو ما كان على الحقيقة في كل ما ذكر في حديث جبريل وما في معناه من الآيات والأحاديث، وما لم يكن منه على الحقيقة ولم يظهر منه ما يناقضه أجريت عليه أحكام المسلمين في الدنيا ووكلت سريرته إلى الله تعالى. قال الله تعالى: فإن تبوا وأقموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، التوبة 5، وفي الآية الأخرى: فإخوانكم في الدين، التوبة 11، وغيرها من الآيات. والحاصل أنه لا توقف ولا تبين مع المسلم مستور الحال، ولا يتوقف الحكم بإسلامه على تعلمه بعض مسائل الدين، بل يحكم بإسلامه ثم يجب عليه تعلم الدين كما سبق في بيان فرض العين من العلم في الباب الثاني من هذا الكتاب، وليس هذا التعلم شرطا للحكم بإسلامه. قال ابن حجر رحمه الله: قال الغزالي: أسرفت طائفة فكفروا عوام المسلمين وزعموا أن من لم يعرف العقائد الشرعية بالأدلة التي حرروها فهو كافر، فضيقوا رحمة الله الواسعة وجعلوا الجنة مختصة بشرذمة يسيرة من المتكلمين. وذكر نحوه أبو المظفر بن السمعاني وأطال في الرد على قائله، ونقل عن أكثر أئمة الفتوى أنهم قالوا: لا يجوز أن تكلف العوام اعتقاد الأصول بدلائلها، لأن في ذلك من المشقة أشد من المشقة في تعلم الفروع الفقهية. إلى أن قال ابن حجر: قال القرطبي: هذا الذي عليه أئمة الفتوى ومن قبلهم من أئمة السلف، واحتج بعضهم بما تقدم من القول في أصل الفطرة وبما تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم الصحابة أنهم حكموا بإسلام من أسلم من جفاة العرب ممن كان يعبد الأوثان، فقبلوا منهم الإقرار بالشهادتين والتزام أحكام الإسلام من غير إلزام بتعلم الأدلة. ومن شبهات الذين قالوا بالتوقف والتبين أنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام التبين كما في حديث الجارية وكما في آية الممتحنة، وهذا حق، ولكنه لا يدل على العموم، ولو كان هو القاعدة لأجراه النبي عليه الصلاة والسلام ثم الأئمة من بعده مع كل من يدخل في الإسلام. والصواب أن التبين في هذه الأحوال كان لأسباب معينة وستأتي الإشارة إليها في القسم التالي، وهذا من التبين الشرعي. أما تبين حال المسلم مستور الحال فهذا تبين بدعي. ومن شبهات الذين قالوا بالتوقف والتبين اشتراط شروط معينة لأجل الحكم بالإسلام لشخص ما، مثل أن يكون في جماعة إسلامية ومبايعاً لأمير هذه الجماعة سواء كانت جماعة معينة أو مطلقة، وهذا قد يجب أحياناً كما ذكرته في كتابي العمدة، ولكنه ليس شرطاً لصحة الإسلام لا حكماً ولا حقيقة. ومن أدلة ذلك أن الرجل إذا أسلم بدار الحرب ولم يهاجر، إما لعجزه وإما لتمكنه من إقامة دينه بها، فهو مسلم رغم أنه ليس بجماعة ولا مبايع لأمير. وقد وصف الله من كان هذا حاله بالإيمان، والمقصود الإيمان الحكمي، كما قال تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو من النساء 92، وقال تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم. الفتح 25. ومن أدلته وصف الباغي بالإيمان، وهو المسلم الخارج على جماعة المسلمين وإمامهم، فلم يبايعه أو بايعه فخرج عليه ونقض بيعته وشق عصا طاعته، فهو مع بغيه هذا ما زال مسلما، كما قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. الحجرات 9. فسماه مؤمنا مع البغي. وبهذا يتبين أن الجاهلية في قوله عليه الصلاة والسلام: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أن المراد بها مات عاصيا وليس كافرا، إذ الباغي كذلك وهو مسلم. وقد بوب البخاري لهذه المسألة في كتاب الإيمان من صحيحه في باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، وذكر فيه حديث أبي ذر مرفوعا: إنك امرؤ فيك جاهلية. ومن أدلته حديث حذيفة بن اليمان قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال عليه الصلاة والسلام: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فبين أن الإسلام يصح رغم غياب جماعة المسلمين بالمعنى السياسي الشرعي وغياب إمام المسلمين. ولم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام إن الإسلام لا يصح في هذه الحال، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقد أسلم كثير من الناس في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يروه ولم يبايعوه ولم يقيموا بدار الإسلام في المدينة، ومن هؤلاء من مات في حياته عليه الصلاة والسلام كالنجاشي ملك الحبشة رضي الله عنه، ومنهم من عاش بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وهم التابعون المخضرمون، ولم يقدح هذا في إسلام أي من الفريقين. فهذا ما يتعلق بالرد على بعض شبهات القائلين بالتوقف في الحكم بإسلام المسلم مستور الحال. وقد رتب البعض على التوقف في شأن المسلم مستور الحال ترك الصلاة خلفه، وهذه بدعة أخرى، فقد قال ابن تيمية رحمه الله: وتجوز الصلاة خلف كل مسلم مستور باتفاق الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين. فمن قال: لا أصلي جمعة أو جماعة إلا خلف من أعرف عقيدته في الباطن، فهذا مبتدع مخالف للصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين الأربعة وغيرهم، والله أعلم. وقال أيضا: يجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول: ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف مستور الحال. أما إذا علم من إمام الصلاة فسق أو بدعة فحكمه كما قال ابن تيمية: ما زال المسلمون من بعد نبيهم يصلون خلف المسلم المستور، ولكن إذا ظهر من المصلي بدعة أو فجور وأمكن الصلاة خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره، فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة، وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد. وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر وليس هناك جمعة أخرى، فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة أهل السنة بلا خلاف عندهم. وكان بعض الناس إذا كثرت الأهواء يحب أن لا يصلي إلا خلف من يعرفه على سبيل الاستحباب، كما نقل ذلك عن أحمد أنه ذكر ذلك لمن سأله، ولم يقل أحمد أنه لا تصح إلا خلف من أعرف حاله. وقد نقل شارح العقيدة الطحاوية معظم كلام ابن تيمية هذا عند شرحه لقول الطحاوي: ونرصلاء خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. وحتى لو كان المسلم مستور الحال هو في الحقيقة كافرا، كبعض الشيوعيين والعلمانيين والمحاربين لله ولرسوله، وظهرت منه علامة الإسلام كالصلاة، فحكم رجل بإسلامه بما ظهر منه، وصلى خلفه وهو لا يعلم حقيقته وأنه كافر كفرا ظاهرا فصلاته صحيحة. قال ابن قدامة رحمه الله: إذا صلى خلف من شك في إسلامه أو كونه خنث فصلاته صحيحة، ما لم يبن كفره وكونه خنث مشكلا، لأن الظاهر من المصلين الإسلام سيما إذا كان إماما، والظاهر سلامة من كونه خنث سيما من يؤم الرجال، فإن تبين بعد الصلاة أنه كافر أو خنث فعليه الإعادة على ما بينا. وإن كان الإمام ممن يسلم تارة ويرتد أخرى لم يصل خلفه حتى يعلم على أي دين هو، فإذا كان صلاته خلف من يشك في كفره صحيحة، فصلاته خلف من يجهل كفره صحيحة من باب أول. هذا ما يتعلق بالمسلم مستور الحال، وهو من أظهر علامات الإسلام فحكم بإسلامه ولا يعرف عنه ناقض من نواقض الإسلام. فائدة علامات الإسلام الحكمي: وهي العلامات التي إذا ظهرت من شخص حكم له بالإسلام، ويجب أن تكون من خصائص الإسلام التي لا يشارك أهله فيها غيرهم من أهل الملل الأخرى، فالصدقة وبر الوالدين وإغاثة الملهوف كلها من شعب الإيمان، ولكن لا يختص بفعلها المسلم بل يفعلها المسلم والكافر. ويدل على ذلك حديث حكيم بن حزام أنه قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتق أو صلة رحم، إفيها أجر؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما أسلفت من خير. فلا بد أن تكون علامات الإسلامي الحكمي من خصائص الإسلام. قال ابن تيمية رحمه الله: وكل حكم علق بأسماء الدين من إسلام وإيمان وكفر ونفاق ورد وتهود وتنصر إنما يثبت لمن اتصف بالصفات الموجبة لذلك. وقال شارح العقيدة الطحاوية: وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء كمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين، أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما، هل يصير مسلما أم لا؟ والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. وعلامات الإسلام الحكمي قسمان: علامات تكفي بذاتها، وقرائن لا يحكم بها إلا بعد التبين، وهذا بيانها باختصار. أما العلامات التي تكفي بذاتها لإثبات حكم الإسلام لصاحبها، فمنها: همزة، النطق بالشهادتين، للحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وحديث أسامة بن زيد: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله. باء، قول الشخص: إني مسلم، كما في حديث فرات بن حيان عند أحمد وأبي داود، نيل الأوطار 854. أو قوله: أسلمت لله، كما في حديث المقداد بن الأسود: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا. أو قوله: ما يدل على إرادة الإسلام، كما في حيث قتل خالد بن الوليد لأسار بني جذيمة بعد قولهم صبأنا، نيل الأوطار 8-9. الصلاة منفردا أو في جماعة، لحديث أنس: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. الأذان: رفعه أو ردده، لأنه متضمن للشهادتين. فتح الباري 92. وفيه حديث أنس في الغزو والكف عمن يسمع منهم الأذان. الحد: وفيه خلاف، لأن المشركين كانوا يحجون في الجاهلية، والصحيح أنه علامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام منعهم عن ذلك عام 900 إذ أعلمهم بأن لا يحج بعد العام مشرك، فأصبح الحج من خصائص الإسلام. وشهادة رجل مسلم له كشهادة النبي عليه الصلاة والسلام للنجاشي أصحمة لما صلى عليه صلاة الجنازة يوم وفاته، ولم يعلم الصحابة بإسلامه إلا حينئذ، وحديثه متفق عليه. وكشهادة ابن مسعود بإسلام سهيل بن بيضاء في قصة أسار بدر. التبعية للوالدين المسلمين أو أحدهما، وهذه يحكم بها بإسلام الأطفال دون البلوغ. أما القرائن التي لا يحكم بها إلا بعد التثبت فمنها تحية الإسلام، فمن ألقى تحية الإسلام السلام عليكم فهي قرينة على إسلامه وليست قاطعة، إذ قد يقولها الكافر عادة أو تقية أو مجاملة فيلزم التثبت. في تفسير قوله تعالى إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، النساء 94، مع حديث ابن عباس المتفق عليه في سبب نزولها وأنها في من ألقى التحية فعد عليه بعض المسلمين فقتله، وإنما لم تكن التحية قاطعة لأن غير المسلم قد يقولها كما في حديث أنس إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعلكم الهدي الظاهر السيمة من الثياب واللحية والشعر والعمامة وغيرها. قال محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله وإذا دخل المسلمون مدينة من مدائن المشركين عنوة فلا بأس أن يقتلوا من لقوا من رجالهم إلا أن يروا رجلا عليه سيماء المسلمين أو سيماء أهل الذمة للمسلمين، فحينئذ يجب عليهم أن يتثبتوا في أمره حتى يتبين لهم حاله. قال الشارح الإمام السرخسي لأن تحكيم السيما أصل فيما لا يوقف على حقيقته، قال تعال سيماهم في وجوههم الفتح 29، وقال تعال تعرفهم بسيماهم البقرة 273، وقال تعال يعرف المجرمون بسيماهم الرحمن 41. ومتى وقع الغلط في القتل لا يمكن تداركه وليس في تأخيره إلى أن يتبين الأمر تفويت شيء على المسلمين، فلهذا ينبغي لهم أن يتثبتوا في أمره حتى يتبين لهم حاله، وهذا لأن السيماء في كونه محتملا لا يكون دون خبر الفاسق، وقد أمرنا بالتثبت هناك فها هنا أول. وهناك أمور أخرى يستدل بها على الإسلام الحكمي كتلاوة القرآن والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيره من الوظائف الشرعية والجهاد في سبيل الله تعالى، وفي كل هذا تفصيل. ويمكن تقسيم هذه العلامات والقرائن بأكثر من طريقة، وبسط هذا بكتابي الحجة في أحكام الملة، فهذا ما يتعلق بمستور الحال، وهم القسم الثاني من أقسام الساكتين ببلاد المسلمين التي يحكمها حكام مرتدون بغير شريعة الإسلام، وهو من كان ظاهره الإسلام ولا يعرف عنه ناقض من نواقضه، وسمي هذا بمستور الحال لأنه لم يختبر حقيقة أمره وعدالته الباطنة، وقد بينت معًا العدالة الباطنة في الباب الخامس من هذا الكتاب عند الكلام في شروط المفتي. وهل يجب البحث عن عدالته الباطنة؟ والجواب يجب البحث عنها فيما تشترط له العدالة الباطنة كتزكية الشهود عند القاضي وفي الولايات العامة كالإمامة الكبرى والقضاء. وطرق معرفة العدالة الباطنة هي كما قال ابن تيمية ومعرفة أحوال الناس، تارة تكون بشهادات الناس وتارة تكون بالجرح والتعديل وتارة تكون بالاختبار والامتحان. فهذا القسم الثاني من الساكتين، ثم نتكلم في القسم الثالث وهو من لم يظهر منه شيء. ثلاث، من لم يظهر منه شيء يدل على إسلام أو كفر، فهذا يسمى مجهول الحال، ولا يقال المسلم مجهول الحال، كما قلنا في القسم الثاني المسلم مستور الحال، لأننا إذا قلنا المسلم فقد حكمنا له بالإسلام ولم يبق حاله مجهولا. وحكم مجهول الحال في هذه البلاد هو التوقف في الحكم عليه، ولا يستصحب له أصل معين ولا يبحث عن حاله إلا أن تدعو الحاجة إلى معرفة حكمه فيتبين أمره، ولا يحكم عليه إلا بظاهر، وعند العجز التام عن إثبات الظاهر يحكم له بحكم الدار مع اعتبار حال سكانها. وباختصار يمكن القول بأن مجهول الحال في هذه البلاد يتوقف في الحكم عليه ويتبين أمره عند الحاجة، وهذا شرح موجز للعبارة الأول. همزة، أما التوقف في الحكم عليه فلأن الشارع رتب الحكم بالإسلام أو الكفر على أسباب ظاهرة وهذا لم يظهر منه شيء فلا يثبت له حكم. وقد قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، الإسراء 36 باء. وأما أنه لا يستصحب له أصل معين، فلأن الاستصحاب أضعف الأدلة ولا يثبت به حكم إلا عند العجز عن إثبات ظاهر يحكم به، وإثبات الظاهر بالنسبة لمجهول الحل الحي ممكن بالتبين والتحري فلا يعمل باستصحاب الأصل. وتفصيل هذا ذا الكلام هو أن الأصل الذي يستصحب للمجهول في كلام الفقهاء هو حكم الدار مع اعتبار ديانة سكانها، فالمجهول في دار الإسلام يحكم بإسلامه، ومع ذلك فإن اللقيط في قرى أهل الذمة في دار الإسلام يحكم بكفره لأنه منهم في الغالب، والمجهول في دار الكفر يحكم بكفره، ومع ذلك فإن اللقيط في دار الكفر التي يقطنها بعض المسلمين محكوم بإسلامه في وجه تغليبا لحكم الإسلام. فالأصل المستصحب للمجهول هو حكم الدار مع اعتبار ديانة سكانها، ومع ذلك فلم يقل أحد من العلماء بالعمل بهذا الاستصحاب إلا عند العجز التام عن إثبات علامة ظاهرة يعمل بها، فالما يحكم بهذا الاستصحاب إلا في اللقيط والميت المجهول الذي ليس عليه علامة. قال ابن قدامة رحمه الله: دار الإسلام يحكم بإسلام لقيطها ويثبت للميت فيها إذا لم يعرف أصل دينه حكم الإسلام في الصلاة عليه ودفنه وتكفينه من الوقف الموقوف على أكفان موتى المسلمين، فهذه من الصور التي يعجز فيها عن إثبات ظاهر فيعمل بالأصل. ومثاله أيضا ما قاله ابن رجب الحنبلي رحمه الله: لو وجد في دار الإسلام ميت مجهول الدين، فإن لم يكن عليه علامة الإسلام ولا الكفر أو تعارض فيه علامة الإسلام والكفر صلى عليه نص عليه، فإن كان عليه الكفر خاصة فمن الأصحاب من قال يصلي عليه، والمنصوص عن أحمد أنه لا يصلي عليه ويدفن، وهذا يرجع إلى تعارض الأصل والظاهر، إذا الأصل في دار الإسلام الإسلام والظاهر في هذا الكفر، ولو كان الميت في دار الكفر فإن كان عليه علامات الإسلام صلى عليه وإلا فلا، نص عليه أحمد في رواية على بن سعيد، وهذا ترجيح للظاهر على الأصل هاهنا كما رجحه في الصورة الأول، ومعنى نص عليه أي أحمد بن حنبل إما المذهب. وبهذا ترى أن الظاهر يقدم دائما على استصحاب الأصل الذي لا يعمل به إلا عند العجز عن إثبات الظاهر. أما العلامات التي يستدل بها على دين الميت فمثل الختان والهدي الظاهر كما قال ابن مفلح الحنبلي: قال أحمد في المقتول بأرض حرب يستدل عليه بالختان والثياب، فثبت أن للسيما حكما في هذه المواضع في باب الحكم بالإسلام والكفر. ألا ترى كيف قدم السيما في الحكم على الميت قبل اعتبار الأصل؟ مع أن السيما من القرائن التي تحتاج إلى تبين وليست من العلامات المستقلة، وكذلك الختان ليس من خصائص المسلمين، فقد كان العرب في الجاهلية يختتنون وكذلك اليهود كما ورد في حديث هرقل، وفيه قال: فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، إلى قوله: وسأله عن العرب فقال: هم يختتنون. فلم يقل العلماء باستصحاب حكم الدار إلا عند العجز عن إثبات ظاهر يحكم به كما في اللقيط والميت الذي ليس عليه علامة، فإذا كانت عليه علامة ولو كانت قرينة كالختان والسماء حكم بها تغليبا للظاهر على الأصل. قال ابن تيمية رحمه الله: الظاهر يقدم على الاستصحاب، وعلى هذا عامة أمور الشرع، إلى قوله: إن التمسك بمجرد استصحاب حال العدم أضعف الأدلة مطلقا وأدنى دليل يرجح عليه. وقال ابن تيمية أيضا: أجمع المسلمون وعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد ويفتي بموجب هذا الاستصحاب والنفي إلا بعد البحث عن الأدلة الخاصة إذا كان من أهل ذلك، فإن جميع ما أوجبه الله ورسوله وحرمه الله ورسوله مغير لهذا الاستصحاب، فلا يوثق به إلا بعد النظر في أدلة الشرع لمن هو من أهل ذلك. وكلام شيخ الإسلام هنا وإن كان في العمل بالاستصحاب كدليل شرعي أنه لا يحكم به في إباحة أو تحريم إلا بعد البحث عن غيره من الأدلة لأنه ضعفها وكل دليل غيره مقدم عليه، فكلامه هذا جار أيضا في مسألتنا هذه، أنه لا يقال باستصحاب حكم الدار في إثبات إسلام أو كفر إلا بعد البحث عن العلامات الظاهرة المغيرة للأصل، لأن هذه العلامات هي أسباب شرعية وضعها الشارع لترتيب الأحكام عليها. أما الاستصحاب فهو العمل بالأصل لعدم وجود دليل مغير له، فإذا ظهر أدنى دليل رجح عليه. ولهذا فإنه حيث يعمل بالاستصحاب في إثبات إسلام أو كفر فإن أي دليل يظهر يقدم عليه ويغير حكمه، كما قال ابن قدامة في حكم اللقيط: وفي الموضع الذي حكمنا بإسلامه إنما يثبت ذلك ظاهرا لا يقينا، لأنه يحتمل أن يكون ولد كافر، فلو أقام كافر بينة أنه ولده ولد على فراشه حكمنا له به. والحاصل أن مجهول الحال لا يستصحب في الحكم عليه أصل معين، وذلك لسببين: أحدهما أن استصحاب الأصل حكم الدار مع اعتبار ديانة سكانها لا يعمل به في إثبات إسلام أو كفر إلا عند العجز عن إثبات ظاهر يحكم به، كما في اللقيط والميت المجهول. وفيما عدا هاتين الصورتين فإنه يمكن إثبات ظاهر لمجهول الحال الحي بتبين أمره، فلا يعمل بالاستصحاب مع إمكان إثبات الظاهر كما ذكره ابن تيمية ونقل فيه الإجماع. وننبه هنا على أن العمل بالاستصحاب في الميت المجهول إنما يكون في الأمور التي الأتنازع فيها ولا ضرر فيها على أحد كالصلاة عليه ودفنه، أما إذا ترتب على إثبات دينه تنازع أو خصومة كالتنازع في ميراثه إذا اختلف الورثة في دينه فلا يصح استصحاب الأصل والأبد من البحث عن البينات والشهود. وهذا مما يبين لك ضعف الاستصحاب كدليل. والسبب الثاني أن الأصل الذي يستصحب حكمه في هذه الأحوال وهو حكم الدار مع اعتبار ديانة سكانها قد دخله اختلاط كبير جعل صفته غير منضبطة، وهذا بالإضافة إلى السبب السابق يجعلنا نؤكد أنه لا يعمل بهذا الأصل إلا في حالة العجز التام عن إثبات ظاهر يحكم به، وهذا في اللقيط والميت المجهول كما سبق بيانه. وأما الاختلاط الذي دخله فحكم الدار التي يحكمها حكام كافرون بأحكام كافرة أنها دار كفر، وهذا هو حكم البلاد التي نتكلم عنها، وستأتي إشارة موجزة فيما بعد لأحكام الديار إن شاء الله. وأما سكانها فهم خليط من المسلمين وغير المسلمين، فهذه البلاد كانت من قبل دار إسلام يتميز فيها المسلم عن غير المسلم، إلا أنه ومع تطبيق القوانين الوضعية اختلط المسلم بغير المسلم بلا تميز لسببين: أحدهما عدم الزام أهل الكتاب بالغيار الذي يميزهم عن المسلمين في الثياب والشعر والمراكب والأسماء والكن لإسقاط العمل بعقد الذمة بموجب الدساتير والقوانين الوضعية التي ساوت بين السكان في الحقوق والواجبات على أساس مبدأ المواطنة وألغت مبدأ الهوية الدينية، ولبس الغيار مما يميز بين الناس في دار الإسلام، كما قال ابن القيم رحمه الله: إن الشروط المضروبة على أهل الذمة تضمنت تمييزهم عن المسلمين في اللباس والشعور والمراكب وغيرها لئلا تفضي مشابهتهم إلى أن يعامل الكافر معاملة المسلم، فسدت هذه الذريعة بإلزامهم التميز عن المسلمين. والثاني إقرار المرتدين على ما هم عليه بسبب عدم تجريم الرد في القوانين الوضعية، أما في دار الإسلام فالأمر كما قال ابن قدامة: إن المرتد الأيقر على ردته في دار الإسلام. وقد سبق بيان معنى هذا الكلام في قاعدة التكفير، وأن المرتد في دار الإسلام يستتاب فإن تاب وعاد إلى الإسلام وإلا قتل، وبذلك لا يبقى مرتد ردة ظاهرة في دار الإسلام. أما الآن فنحن نقطع بوجود كثير من المرتدين بهذه البلاد من تاركي الصلاة والساخرين بالدين وأهله ومن الذين يسبون الدين ومن الشيوعيين والعلمانيين وعباد القبور وغيرهم، فمع التميز في دار الإسلام يكون مجهول الحال الذي ليست عليه علامة تميزه هو غالبا مسلم، لعدم إقرار المرتد بها ولتميز الذمي بالغيار. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فهذا مع نهيه عن بداءة أهل الكتاب بالسلام يدل على أن مجهول الحال بدار الإسلام محكوم بإسلامه. أما في هذه البلاد اليوم مع اختلاط المسلم بالكافر وعدم التميز، لم يبقى أصل منضبط يستصحب لمجهول الحال، ويكون الحكم عليه بإسلام أو كفر ضرب من التخرص والتخمين. لأجل هذا كله فإننا نرى أن مجهول الحال ليس تصحب له أصل في إثبات إسلام أو كفر إلا في أضيق الحدود، وذلك في حالة اللقيط والميت المجهول الذي ليس عليه علامة. ونتابع شرح العبارة التي ذكرناها في حكم مجهول الحال، وقد شرحنا معنى قولنا: يتوقف في الحكم عليه ولاستصحب له أصل معين، ثم قلنا: ولا يبحث عن حاله إلا أن تدعو الحاجر إلى معرفة حكمه فيتبين أمره. أما عدم البحث عن حال مجهول الحال فلأنه لم يجري عليه العمل بين المسلمين، فلم يكونوا يعترضون كل مجهول ليتبين حاله، وهذا مندرج تحت عموم قوله عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لن يعنيه. أما اعتراض الناس وتبين أحوالهم فهو شأن الخوارج كما هو ثابت عنهم في كتب الفرق. وقولنا: إلا أن تدعو الحاجة، فهذا هو الذي جرى عليه العمل، التبين للحاجة، وعليه تدل الأدلة. والمقصود بالتبين هنا تبين دين مجهول الحال، ومن المواضع التي يحتاج فيها إلى ذلك العتق لما أوجبه الله من تحرير رقبة المؤمنة في مواضع، قال تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، النساء 92، أما العبد الكافر فلا يجزئ تحريره في مواضع، كما أنه مكروه عموما إذ قد يلحق بعد حريته بدار الكفر ويبقى على كفره، أما بقاؤه بين المسلمين ففيه تعريض له بالإسلام. فالعتق من المواضع التي يجب فيها تبين دين الرقيق. عن معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت: يا رسول الله، جارية لي سككتها سكة، فعظم ذلك على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقلت: أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها. قال: فجئت بها. قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. نقل ابن تيمية عن أبي عثمان الصبوني قوله وإمامنا أبو عبد ولله الشافعي أحتج في كتابه المبسوط في مسألة إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، وأن الرقبة الكافرة لا يصح التكفير بها، بخبر معاوية بن الحكم، وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء عن الكفارة، وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن عتاقه إياها، فامتحنها ليعرف أنها مؤمنة أم لا. وحديث الجارية هذا يستدل به على أن التبين إنما يكون عند الحاجة، وأن من أقر بما أقرت به حكم له بالإسلام، وأخطأ في الاستدلال به فريقان: فريق استدل به على إطلاق التبين مع عموم الناس، وأنه لا يحكم لأحد بالإسلام إلا بعد امتحانه، وهذا خطأ لأن التبين في الحديث كان لسبب. وفريق استدل به على أن الإيمان هو الإقرار، وهم فريق من المرجئة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم لها بالإيمان بإقرارها، والمقصود بالإيمان في الحديث الإيمان الحكمي المرادف للإسلام الحكمي لا الإيمان الحقيقي. قال ابن تيمية رحمه الله: الإيمان الذي علقت به أحكام الدنيا هو الإيمان الظاهر وهو الإسلام، فالمسمى واحد في الأحكام الظاهرة. ولهذا لما ذكر الأثرم لأحمد احتجاج المرجئة بقول النبي عليه الصلاة والسلام أعتقها فإنها مؤمنة، أجابه بأن المراد حكمها في الدنيا حكم المؤمنة، لم يرد أنها مؤمنة عند الله تستحق دخول الجنة بلا نار إذا لقيته بمجرد هذا الإقرار. وقد سبقت الإشارة إلى الفرق بين الإيمان الحكمي والإيمان الحقيقي عقب ذكر مراتب الإيمان في التنبيه الهم المذكور في التعليق على العقيدة الطحاوية. إثبات إسلام شهود عند القاضي: هذا من المواضع التي يجب فيها تبين دين مجهول الحال، لأن الإسلام شرط في صحة الشهادة على تفصيل، وإذا فرط القاضي في هذا توجه اللوم إليه ووقع ضمان الخطأ عليه. قال ابن قدامة: قال القاضي: والأبد من معرفة إسلام الشاهد، ويحصل ذلك بأحد أربعة أمور: أحدها إخباره عن نفسه أنه مسلم أو إتيانه بكلمة الإسلام، الثاني اعتراف المشهود عليه بإسلامه، الثالث خبرة الحاكم، الرابع بينة تقوم به. وفيه ذكر طرق تبين دين مجهول الحال. وفي الجملة فإن كل ما يشترط له معرفة الدين يجب فيه تبين دين مجهول الحال، كالنكاح والإجارة والشركة ومصارف الزكاة والوقف الذي لا يجوز صرفه إلا لمسلم، ومواضع وجوب الدية كأن تقتل رجلا خطأ بحادث سيارة أو غيره وهو مجهول لك، فيجب تبين دينه ودين أوليائه. فإن ثبت أنه مسلم وجبت عليك الدية على عقيلتك لأوليائه المسلمين إلا أن يعفو كما تجب عليك الكفارة. فإن كان أولياء القتيل المسلم كافرين فلا تجب الدية، وإنما الكفارة فقط لقوله تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو من فتحرير رقبة مؤمنة، النساء 92. فإن كان القتيل نصرانيا أو مرتدا أو زانيا محصنا فلا يجب عليك لا دية ولا كفارة لأنه مهدر الدم. وحيث وجبت الدية تجب وإن لم يحكم بها قاض، كما هو الحال في كثير من البلاد المحكومة بالقوانين الوضعية، والقاتل مسؤول عنها أمام الله. وفي هذه الصورة لا يكفي استصحاب الأصل للمقتول خطأ لما يترتب عليه من تنازع وحقوق، بخلاف الميت المجهول الذي يستصحب له الأصل في حكم الصلاة عليه ودفنه، إذ لا ضرر في ذلك على أحد. فهذه الأمور ونحوها من المواضع التي يحتاج فيها إلى تبين دين المجهول. وهذا هو التبين الشرعي، تبين دين مجهول الحال عند الحاجة إلى ذلك، في مقابل التبين البدعي الذي ذكرناه قبلا، وهو التبين لإثبات الإسلام الحكمي للمسلم مستور الحل. ومن الأمور المتعلقة بمجهول الحال والتي ثار الجدل حولها هذه الأيام حكم الذبائح بهذه البلاد مع جهالة حال الذابح واحتمال كونه مرتدا بسبب إقرار المرتدين على ردتهم بهذه البلاد المحكومة بالقوانين الوضعية، فهل يتوقف عن أكل الذبائح بهذه البلاد؟ وهل يجب على من يريد شراء اللحم أن يتبين حال الذابح وقد يكون الذابح غير البائع؟ والجواب أن الكلام في هذه المسألة مبني على تحريم ذبيحة المرتد، وهو الصواب، وذهب الشوكاني رحمه الله إلى أن ذبيحة الكافر مباحة إذا سمى الله عليها، وأنه لا يوجد دليل يحرمها. وهذا خطأ، ودليل التحريم ما ذكره الشيخ منصور البهوتي في قوله: والاتباح زكاة مرتد، وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب والمجوسي والوثني ولا زنديق، وكذا الدروز والتيامنة والنصيرية بالشام لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، المائدة 5. فمفهومه تحريم طعام غيرهم من الكفار. وعلى هذا فالذبائح بهذه البلاد ثلاثة أقسام: إذا علم أن الذي ذكاها مسلم مستور الحل أو كتابي، يهودي أو نصراني، فهذه حلال، وإذا علم أن الذي ذكاها كافر كمرتد أو وثني فهذه عين الحرام وهي كالميتة في التحريم، وإذا جهل حال الذي ذكاها فهذا موضع السؤال. فإذا كان ذلك في دار الإسلام فقد أجمع العلماء على شراء اللحم الموجود بالأسواق دون سؤال عن حله، ومع أن الأصل في اللحوم الحظر، إلا أن الظاهر أن المسلمين الأيقرون بيع مالا يحل بأسواقهم وحالهم محمول على الصحة والسلامة، فقدم هذا الظاهر على الأصل، ومن هنا أجمع على شراء اللحم بدار الإسلام دون سؤال عن حله. حتى قال الشيخ منصور البهوتي في شرح الإقناع: ويحل مذبوح منبوذ، أي ملقا بموضع يحل ذبح أكثر أهله، ولو جهلت تسمية الذابح، لأنه يتعذر الوقوف على كل ذبح وعملا بالظاهر. وأما في البلاد التي نتكلم عنها، والتي يحتمل أن يكون بعض الذابحين فيها مرتدين، فالحل والحرمة متوقفان على قوة الشبهة وضعفها، فإذا كثر المرتدون في موضع ما قويت الشبهة في اللحوم المجهولة وقدم الحظر فلا يشترى من هذا الموضع، وإذا قل المرتدون في موضع ما ضعفت الشبهة في اللحوم المجهولة لأن ذبائح المرتدين وهي كالميتة اختلطت بما لن ينحصر من الذبائح المباحة فجاز الشراء. قال ابن تيمية رحمه الله: إذا اختلط الحرام بالحلال في عدد لا ينحصر، كاختلاط أخته بأهل بلد، واختلاط الميتة والمغصوب بأهل بلدة، لم يوجب ذلك تحريم ما في البلد، كما إذا اختلط الأخت بالأجنبية والمذكى بالميت، فهذا القدر المذكور لا يوجب تحريم ذبائحهم المجهولة الحال. وقال أيضا: والحرام إذا اختلط بالحلال فهذا نوعان، أحدهما أن يكون محرما لعينه كالميتة والأخت من الرضاعة، فهذا إذا اشتبه بما لا يحصر لم يحرم، مثل أن يعلم أن في البلدة الفلانية أختا له من الرضاعة ولا يعلم عينها، أو فيها من يبيع ميتة لا يعلم عينها، فهذا لا يحرم عليه النساء ولا اللحم. وأما إذا اشتبهت أخته بأجنبية أو المذكى بالميت حرما جميعا. وقوله: وأما إذا اشتبهت، يعني به إذا اشتبهت بعدد منحصر أي قليل، فهنا تكون الشبهة قوية ويقدم التحريم. وهذه القاعدة الإباحة إذا اختلط الحرام بعدد لا ينحصر كبير من الحلال، والحظر إذا اختلط الحرام بعدد منحصر قليل من الحلال، قال بها معظم أهل العلم. فالواجب على المسلم بهذه البلاد أن يتحرى شراء اللحم ممن يثق بدينه من الذابحين، فإن تعذر سأل من يشتري منه اللحم عن حال الذابح وديانته، فإن تعذر عمل بقاعدة اختلاط الحرام بما ينحصر وما لن ينحصر من الحلال، ولا يجزيء عن هذا ذا التحري والتبين مجرد التسمية عند أكل للحم، فإن حديث سموا عليه أنتم وكلوه قد ورد فيما إذا علم أن الذابح مسلم ولكن شك في هل سمى الله وقت الذبح أم لا، ولم يرد هذا الحديث في جهالة دين الذابح. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن قوما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: إن قوما يأتوننا بلحم لن دري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا عليه أنتم وكلوه. قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر، أي أن الذابحين كانوا حديثي الإسلام قريب العهد بالكفر، وربما يجهلون وجوب التسمية عند الذكاء هذا. ولا ينبغي أن تكون مسألة الذبائح المجهولة والأكل منها محل خصومة ونزاع بين المسلمين، لأنها مسألة اجتهادية، فقد يرى شخص أن الشبهة قوية في موضع فلا يأكل من ذبائحه، ويكون رأي الآخر بخلافه، وما دام الأمر محتملا فلا إنكار في المحتملات، وإنما ينكر في شيء صريح واضح كمن يأكل من ذبيحة مرتد ظاهر الردة، فهذا كأكل الميتة ينكر عليه. وقد كان هذا كله في شرح قولنا في حكم مجهول الحال أنه لا يبحث عن حاله إلا أن تدعو الحاجة إلي معرفة حكمه فيتبين أمره. ثم قلنا: ولا يحكم عليه إلا بظاهر، وعند العجز التام عن إثبات الظاهر يحكم له بحكم الدار مع اعتبار حال سكانها. هذا الكلام سبق شرحه، وهو توكيد لما قلناه من أن الاستصحاب لا يحكم به إلا عند العجز عن إثبات الظاهر، كما في اللقيط والميت المجهول فيما لا تنازع فيه، وفيما عدا ذلك لا يحكم إلا بظاهر في إثبات دين المجهول. فإن النبي عليه الصلاة والسلام حكم للجارية بالإقرار ولم يستصحب لها أصل معين، وكذلك القاضي في تبينه لإسلام الشهود لم يستصحب لهم أصلا معينا كما سلفنا. هذا ما يتعلق بحكم مجهول الحال، وهو من لم يظهر منه إسلام أو كفر، وهو القسم الثالث من أقسام الساكتين في هذه البلاد التي يحكمها حكام كافرون بأحكام الكفار، والتي كانت من قبل ديار إسلام وما زال يسكنها كثير من المسلمين. وقد كان هذا التفصيل لإزالة الإشكال في تعميم الأحكام الذي ورد في كلام الأستاذ عبد الله مجيد الشاذلي خاصة وأنه لم يفرق بين أحكام الإيمان والكفر وأحكام القتال، أما أحكام الإيمان والكفر فقد سبق بيانها فيما مضى. ثانياً، وأما من جهة أحكام القتال، فالمسلم معصوم بإسلامه أينما وجد في دار الإسلام أو دار الحرب، ولا يجوز قتله أثناء قتال الكفار، إذا كان مختلطاً بهم ويمكن تمييزه، إلا لضرورة، وهذه هي مسألة تطرس الكفار بالمسلمين. وإذا كان مختلطاً بهم ولا يمكن تمييزه عنهم بعلامة فلا مؤاخذة في قصده بالقتل والحال هذه، واستدل لها بحديث الجيش الذي يخسف به بالبيداء، ويبعث كل أحد على نيته. أما إذا كان المسلم في هذه البلاد مميزاً وغير مختلط بالكفار حال القتال فلا سبيل إلى قتله. هذا والله تعالى أعلم. فهذه بعض المواضع من كتاب حد الإسلام لعبد المجيد الشاذلي التي أردت أن أنبه على ما فيها من أخطاء وأمور اختلطت على المؤلف، والحق أن هذا ليس حصرا لأخطاء الكتاب، ولكن أردت فقط أن أنبه على أخطائه في موضوع الإيمان والكفر، وإلا فإن الكتاب به أخطاء أخرى أعرضت عن ذكرها، ومنها مثلا في كلامه عن يوسف عليه السلام فيص 422 قال إنه كرسول لابد أن يكون مطاعا للقاعدة، وما أرسلنا من رسول إلا وليطاع بإذن الله، النساء 64. ولا حجة له في هذه الآية لأن الإرادة فيها إرادة شرعية، وهذه ليست متحتمة الوقوع وليست إرادة قدرية متحتمة الوقوع، ويدل على أنها ليست متحتمة الوقوع أن بعض الأنبياء لم يؤمن بهم أحد من أقوامهم، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث سبقك بها عكاشة، ويأتي النبي وليس معه أحد، فهذا نبي يأتي يوم القيامة وحده لأنه لم يؤمن به أحد من قومه. فمعنى قوله تعالى إلا وليطاع، النساء 64، أي أمر الله بطاعته شرعا، ولكنه قد يطاع وقد يعص، ولا يطيعه إلا من كتب الله له ذلك في علمه، فتتفق الإرادة القدرية في حق المطيع مع الإرادة الشرعية، ولذلك أعقب الله ذلك بقوله بإذن الله النساء 64، أي لا يطيع الرسول أحد إلا من شاء الله أن يؤمن وأذن له في ذلك قدرا. ومن الأخطاء أيضا عند كلامه في قصة حاطب بن أبي بلتعة قال إنما فعله ليس موالاة للكفار، وهذا بخلاف النص، ففيه نزل صدر سورة الممتحنة باتفاق أهل العلم، وقال الله فيها لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، الممتحنة 1، فنص على أن ما فعله موالاة. ولكن الأستاذ الشاذلي أشكل عليه أن الموالاة لم توصف بغير الكفر في القرآن، وحاطب لم يكفر فقال إن فعله ليس موالاة، وحل هذا الإشكال سيأتي في نقدي لكتاب الرسالة الليمانية في الموالاة إن شاء الله. هذا والله تعالى أعلم. وبهذا أختم الكلام في الكتب الخاصة بموضوع الإيمان والكفر، وهي آخر ما نذكره من كتب الاعتقاد الخاصة بالمرتبة الثالثة من مراتب الدراسة الشرعية، وبالله تعالى التوفيق. بقي ثلاثة موضوعات أرجأت الكلام فيها إلى آخر هذا المبحث كما ذكرت في خلاله، وهي أحكام ديار ونقد كتابي، القول القاطع في من امتنع عن الشرائع، والرسالة الليمانية في الموالاة، وهذا بيانها.